صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. بارك. انتهى حديثنا إلى شنو؟ بارك. ما قرأنا؟ جيد. أتى رجل أمير المؤمنين خلصناها بعدين شنو شكرا ما قرأنا شيء. ويعتبر في الإيلاء كما قلنا أن يكون الحال على ترك المواقعة بشكل مؤبد أو لفترة تزيد على 4 أشهر أما لو حلف الزوج على أن لا يجامع زوجته لفترة 1 أسبوع مثلا فلا ينعقد إلى أن بل يكون حكمه حكمين كمل حكمين حكم اليمين حكم اليمين المتعارفة والمستند في ذلك إذا القضية عن شنو مؤبد أو تزيد عن 4 أشهر رواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام رواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام قلت له رجل آلى ألا يقرب امرأته 3 أشهر آلى إلى هي تكتب فوق الحمزة تكتب شنو مد رجل آلى أن لا يقرب امرأته 3 أشهر فقال لا يكون إلى أن يو إلى أن 2 يمكن قراءة سنسرمونه لا يكون إلى أن حتى يحلف على أكثر من 4 أشهر لا تكرر لا يكون إلى أن حتى يحلف على أكثر من 4 أشهر وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الإيلاء حديث 2 وغيرها طبعا مو بس هذه الرواية عندنا هي وغيرها ثم إنه إذا تم الإيلاء بشرائطه. فإن صبرت الزوجة فلا مشكلة، وإلا فبإمكانها أن ترفع أمره إلى الحاكم الشرعي. إلى الحاكم الشرعي ويرسل خلقه. تفعل هنا ويخيره خلال 4 أشهر، يعطيها مدة 4 أشهر، يقول لها هاي راح أضرب لك مدة، 4 أشهر أضرب لك مدة، بين شنو يتراجع بين التراجع وبين شنو الطلاق. فإن اختار أحد الأمرين فلا مشكلة، وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب. والآية الكريمة واضحة في ذلك، أي في الانتظار بفترة 4 أشهر والتخيير خلالها، بين الرجوع والطلاق. حيث قال تعالى: للذين يؤذون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الوضع، تربط 4 أشهر، أي انتظار 4 أشهر، فإن فاغوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والروايات في ذلك واضحة، فقد ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته، أن لا يجامعه، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر. وإن رفعته إلى الإمام بل الراوي بعد السيد وإن رفعته فإن صبرت عليه فلها أن تصبر. وإن رفعته إلى الإمام أنظره 4 أشهر. باب 8 من أبواب الإيلاء. حديث 6. وورد في رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام المؤلي المؤلي إذا أبى أن يطلق قد كان أمير المؤمنين كأنه حماد سأل الإمام المؤلي إذا أبى أن يطلق شنو؟ ها سيدي المؤلي إذا أبى أن يطلق. فالإمام أجاب كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصد ويجعله فيه. ها كان البيت المصاري إيه؟ يجعل له حظيرة. كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصد ويجعله فيه ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. باب 11. من أبواب الإيلاء. حديث 1. ايه طبيعي هذا مو بعيد ويحمل على المثالية يعني ذاك الزمان كان حظيرة وكذا بعد هالزمان بارد قبة ها اقوى من فيه الشمس والبرد لعله هم ما في هالزمان عام الى مثالية لا يعني اقوى من فيه جنال يعني شيء ضيق كل شيء يعني إذا كان في غرفة في بيت مشي أقوى ظهر أقوى من الله ها؟ أيوة لا أقوى مين؟ بس السجن المنفرد لا الحمد لله هذا الحلف ما موجود والإيلاء بهالزمان أصلا ما له وجود حتى حين إذا العرب عندهم موجود والله عندهم حجاز عندهم معلوم الأشياء عندهم معلوم ما جاي من عندهم عم عبيدة مطلوبة والعهد على الراوي هذا انت مولانا مولانا مولانا مولانا اللعان اللعان طلاء وظهار إيلاء وهذا لعان الأخير. الآية رقم ما أدري كذا وكذا 2 هاي كيف أن مو آية العبد أشبه بهت بري محفوظ السلامة آية بري بري بري بري بري 6 و7 و8 و9 4 آيات من سورة النور. والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون أزواجهم هذا الذي بناه شيء سمستوى يجيق القرآن يعني النسوان إذا رمن شنو أزواج أو كبنان، مو هذا المقصود. لا حتى تنفس يسمون الناس هذه والذين يرمون أزواجهم، أحسنت مو بحيث تشير، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع مو تكتبها أربعة، أربع شهادات بالله، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه شنو؟ إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. النور سورة النور 6 و7 و8 و9 أربع آيات. شوية بعد واضح شنو ليش ذاك غلط يصير. إذا هو صادق هي شنو عليها غضب الله، إذا هي صادق عليها غضب الله حيشتغل. إذا كانت خشافية غضب الله عليهم. زين ترتبط الآيات الكريمة، الآيات الأربع ترتبط الآيات الكريمة الأربع بمسألة اللعان. ولتوضيح الفكرة نقول لا يجوز لأي إنسان أن يرمي غيره بالزنا، ويقول فلان زنى قد زنى، حتى مع تراكم القرائن على صحة النسب، بل ذلك محرم ومن الكبائر، قال تعالى إن إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. النور 23-24. وقال تعالى في قصة الإبت لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني شنو؟ يعني لما سمعت هذا الحكي عن فلان فعل ويا فلان وكذا المؤمنون مناسب بيهم يظنون خير ما يقولون آه صدق صدق صدق إيه على ما يستحي شلون يسوي هيك لا لا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. انت اللي بيتمسك وتقول صدور روح جيب أربعة. فإذ لم يأتوا بالشهداء إذا مجد أربعة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنة إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم أحسنت وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. يعني شنو؟ يعني شنو؟ شنو شهور عيدنا يا محوّل؟ ترى عارف الدرس هواية مهم. قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هاي الآية تقول شنو؟ فبما أنه محرم هذا فعلى هذا الأساس شنو؟ لا بد من النهي عن المنكر والإنكار، حرام هذا. بلي بلي بلي. النور هاي هم كله بالنور، ترى سورة النور متعرضة هو إلى هذه قضايا. آية 12 14 15 16 12 إلى 16 وفي الحديث جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقالت يا رسول الله إني قلت لأمتي، ناس كثير هي يا ثاني، فقال هل رأيت عليها زنا؟ فقال هل رأيت عليها زنا؟ فقالت لا. فقالت لا. فقال أما أنها ستقاد منك وفي التهذيب، وفي تهذيب الأحكام جزء 10 صفحة 80 سيقاد لها منك. هذا أنت موتي ولا نبيت شو العبارة؟ ستقاد منك، تحتاجها شوي ونشي يسمونها تأويل وتوجيه. أما هذه سيقاد لها منك أحسن. على أي حال الرواية موجودة في الوسائل الذي يحب يراجعها. العفو بعدي بعد التكملة. إيه هذه شخصيتين شريطة. وفي التهذيب الثالثة ولا هذول بين شريطة. هاي وفي التهذيب. هاي خلوها بين شريطين. زين أرجع إلى صلب العبارة. فقال أما أنها ستقاد منك يوم القيامة. ورا الشريط اكتب يوم القيامة. فرجعت إلى أمتها فأعطتها صوتا. قالت لها تعال تعال تعال تعال لابد خطية خاصة فيك. فأعطتها صوتا ثم قالت اجلديني. يلا بالدنيا قبل الآخرة. ثم قالت اجلديني فأبت الأمة. فأعتقتها. ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال عسى أن يكون به، عسى أن يكون به وسائل الشيعة باب واحد من أبواب حد القذف حديث 4. إذن قذف الآخرين بالزنا هو من المحرمات، بل من الكبائر، التي توعد الله عز وجل عليها بالعذاب العظيم. ومثل الشخص المذكور ملعون، من قبل الله عز وجل، الله لعنه في الدنيا وفي الآخرة. حيث قال تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والقذف بالزنا ليس محرما فقط، بل إضافة إلى العذاب العظيم المترتب عليه شنو في الآخر. يترتب عليه شيء آخر في الدنيا، وهو الحد بثمانين جلد. يعني هذا الذي ينتبه الغير الزنا بالعجل جيبه، وثمانين جلد لابد أن يجلد. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فأسف هذا خليه يولي بعد. وأولئك هم الفاسقون. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هاي بعض البعض مثلا ما تقبل مطلقا له الشرعي بس فيه المورد يعني لابد من دون توبة. أما إذا ما حد توبة التائم من الذنب كمن لا ذنب له بعد حينئذ شنو يغسل العدو الماء يجوز. ايه مباشر زين. النور 4 ما شاء الله على النور. ما شاء الله سورة النور. ما قبت أنها جاية مرة واحدة يجزميك والنبي ما راد يجردها يقولها مرة الثانية شنو مرة أو مرة في اذا ثبت التهاب. اذا ثبت اما طريقه الثبوت شنو هذا مطلب زين. و يعني بعبارة أخرى شنو تردون تقولون يعني من ارتكب شنو محرما آخر من المحرمات غير يعني بالتالي حينئذ نقول صحيح هي الآية خاصة بنا ولكنها عامة بعد شنو تنقيح المناطر بعد ما له خصوصية هذا كل من هذا أن يصير فاسق ولا تقبل شهادته هذا من باب الحرف عن خط الشريعة فما إلى خصوصية تحميم هذا بعد ما ولا يحتمل أحد شنو هذا إلى خصوصية زين جيد هذا ثم إن القاذف يحد بثمانين جلدة حتى ولو كان هاي أكثر بعد حتى ولو كان حتى ولو كان شنو جازما بالزنا ورأى بعينه ها شاهد بعينه علميك المقبل فلو جاء شخص وقال أيها الناس والله رأيت بعيني ها شفت بعينه فلان او فلانة زنت بعين بعين سيؤخذ من تلابيب تعال ولد ويضرب ثمانين جلد اجل الى باشي الى يوم السبت ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى كان كلامنا في اللعان وقلنا بأن من رمى غيره بالزنا أي المسألة الابتدائية في مثل هذا الحالة هذا قذف يعبرونه ومن قذف غيره بالزنا شو يترتب عليه غير مسألة حرام مسألة حرام فهي واضح يحد بثمانين جلدة كما نصت على ذلك الآية الكريمة يا بس قد واحد يقول شيخنا والله أنا أقول لك شيء يسمونه أنا والله أحلف هذا كان ثاني أقول له أفرض شنو والله والله والله والله أنت جازم لكن مع ذلك لابد وأن تحد حد شنو حد القذف الآية الكريمة من هالناحية شنو مطلقة حيث قالت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فأنت لا بد من حد حتى لو كنت مسيطين جازم شايف بعيونك ما عاد بحينه لا تحكي حسي لا تحكي لا تقول فما دام قلت لا بد وأن تحد 80 هاي مسألة مهمة أيها الأخوة الأعزاء لا بد من الالتفات إليها قلنا نعم بحثنا الجديد من الآن أجل تستثنى من ذلك حالتان تستثنى من ذلك حالتان الأولى ما إذا أقام القاذف البينة الشرعية على ذلك ما والمقصود من البينة الشرعية شنو؟ أربعة شهود. شنو؟ كم؟ عدود. رجال عدود. فلو لم يكن لديه الأربعة المذكورة بأن لم يكن له شاهد أصلا، أو كان لديه ثلاثة شهود عدول، أو أربعة ولكن أربعة، أو كان لديه أربعة ولكن شنو؟ لم يكونوا عدولا أو رجالا، ففي مثل ذلك يقول لي شنو ففي مثل ذلك؟ يجلد هو والشهود ثلاثة. والشهود ثمانين جلد. بعد هو يبلع، المقصود يبلع، المقصود يسكت يموت من قال هذا. لا ناسب، هذا ناسب ابو الدعوة بعد ما يصير هو نفسه. هذه الحالة الاولى. اذا الحالة الاولى الذي يدرأ فيها الحد شنو؟ ان يكون عنده اربعة شهود حدود. لذلك واحد اذا شاف قضية زنا واراد يشهد، اصل الشهادة هو مو لازم، ألا أقول لك فرد شيء؟ أصل الشهادة هي واحد إذا شاك واحد زاني، أصلا هذا مو لازم يروح شنو يم الحاكم يقول هذا فلان زاني، خليه يسكت حتى لو شاك يسكت. ولكن لو أراد أن يروح ويقول فلان ما كذا وينسب هذا، يكون أول يحضر ويا الشهود الأربعة وكلهم يلزمهم بإيده همات، مو أنه يقول بعدهم ما جايين، هذا باكر يجي وذاك عقبة يجي وذاك ما موجود ما أدري بالولاية الفلان. فأربعة هم أبوهم أربعة أو يرحون. فهذه قضية قصدي يعني على أي حال، هذه نقطة مهمة لا بد من صفات لها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما إذا كان القاذف هو الزوج، والمقذوف هو الزوجة، فإن بإمكان الزوج أن يدفع الحد عن نفسه فيما إذا لم تكن له شهود، وذلك من خلال اللعان. بس هذا خاص بالزوج طبيعي، وذلك خاص بالزوج كما قلنا، مو كل واحد. يعني الأخ إذا رمى أخته نستجيره بالله، يقول هذه من الزانية، أو واحد أجنبي رمى الأجنبية أو غير ذلك، دول هذه الطريقة ما، هذه الطريقة منحصرة بين الزوج والزوجة، وذلك من خلال اللحام. وطريقة اللحام أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما شنو؟ فيما قلت نسبت مثلا مو مهم بعد هذا مو مهم قلت نسبت قذفت هذا مو مهم ثم يقول مرة واحدة لعنة الله شنو علي علي ربي عليه بالجهنم عليه إن كنت من الكاذبين فأربع مرات إن كان هو إذا كان شنو هذا إذا 4 مرات يشهد بأنه شنو بأنه صادق ومرة واحدة يلعن نفسه إن كان كاذبا وإذا تم اللعان بالشكل المذكور فسوف يدفع عن نفسه ساعدني شنو حد القذف عمره هو حد القذف شنو 80 جلدة 80 جلدة ويثبت الحد على المرض إلا امتلاعن هي أيضا ويثبت آنذاك الحد على الزوجين والمقصود يا حد حد الزنا حد الزنا مو حد القذف لا اله الا الله انا ما قلت لك على شخصي على انه رجيم يو شنو جلد يصير هذا ما له شغل بس اذا تقول حد الزنا ذاك حد القذف وهي يثبت عليها شنو حد الزنا ولكنها بدورها يمكنها أن تدفع الحد عن نفسها من خلال اللعان أيضا وذلك بأن تشهد أربع مرات بكذب الزوج فتقول هكذا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته. وتكرر ذلك 4 مرات ثم تقول مرة واحدة غضب الله، غضب الله كم من شنو؟ عليها، عليها أحسنتم، لا تقول عليها، عليها إن كان من الصادقين. وإذا تم اللعان من كلا الطرفين ترتبت الأحكام التالية، أي آثار اللعان من الطرفين، ترتبت الأحكام التالية: ألف انفساخ عقد النكاح، فيبطل العقد ويزول بلا حاجة إلى الطلاق، بلا حاجة إلى طلاق. وهذا يعني أن اللعان وسيلة من وسائل الفرقة، كل شنو؟ كالطلع. باء، هذا ألف، باء حكم الثاني: تحقق الحرمة المؤبدة. فلا يتمكن الزوج من إجراء العقد مجددا على زوجته يعني ما يتمكن يقولها شنو؟ بيناتهم بعدين تأذوا اثنيناتهم قالوا اللهم لعن الشيطان هذا مخزن فآذي وعقدنا بطل فعاقل لشنو نتزوج منين من جديد؟ لا بعد مجال بعد ما موجود. إذن من أحد أسباب الحرمة المؤبدة أيها الأخوة الأعزاء شنو هذا؟ مات لابد وأنها كذا. من أحد أسباب الحرمة المؤبدة شنو هو؟ طلاق 9 مرات موتي ولا هذا من أحد أسباب حرمة المؤبدة. ومن أحد أسباب الحرمة المؤبدة شنو؟ عقد على المرأة في حالة العدة، عقد على ذات البحل، ما أدري شنو، ما أدري شنو، ما أدري شنو، واحد من عدد شنو؟ اللعان. عقد على ذات البحل. إيه. سأتعلم من الواضحات ما نجوز. الزنا فيها. الزنا والعقد. اثنينات. كل واحد. زين. زين. ها؟ جيم بعدين إذا أحطهم رابع بينوا لي. جيم سقوط الحد عن الزوج بلعانه وسقوطه عنها بلعانها. أما إذا لا عن الزوج دونها كمل حدت هي شنو حد الزنا ولم يحد هو حد القذفين وإذا لم يلاعن هو الرجال ما لا يقذف هو يقذف هو وهي شنو أحسنتم حد هو حد القذف ولم يثبت ولا يثبت ولا يثبت عليها شيء هذه أحكام ثلاثة ولا تحرم هذا الطبيعي هذه أحكام ثلاثة تترتب على اللعام وإذا اتضحت هذه الصورة المجملة لفكرة اللعان نعود إلى الآية الكريمة يا أيو آيات كانت نعود إلى الآيات الكريمة أربع آيات تقريبا للتعرف على الأحكام المستفادة منها يلا هنشوف الأحكام نحن المهم كان شنو نعرف الأحكام لكن من دون أن نعرف الأحكام بني العفو من دون أن نعرف فكرة اللعان الأحكام ما نتمثل نستفيد مثال الآن استفادت الأحكام شنو فائدة الأول الحكم الأول إن الزوج متى ما إن الزوج متى أنا مو مقصودي هذا مقصودي أنتم ما راح تلتفتون يعني إذا ما كنت أشرح لكم هذا الشرع شنو عن فكرة اللعان أحكام على أن ما أثبت أن أبين يعني أنتم ما تستوعبوها قصدي أنتم ما تستوعبوها مو قصدي يعني شنو زين الحكم الأول شنو هو الزوجة متى إن الزوج متى ما قذف زوجته بالزنا ثبت عليه حد القذف وهذا لم تصرح به الآيات الكريمة ولكنه يستفاد منها باعتبار شنو استفدت شنو انا اريد اقول اني ولا الحكم الاول الذي نستفيد من الايات الكريمه ان الزوج وقت ما قذف زوجته يثبت عليه الحد هذا منين تستفيد الايه ما بيها الايات اقول بدمن الايات لا اله الا الله انتم لا تخلطون رجاء انا احنا بايات اللي عام قعد ماذا نحكي لا تجيب لي ماذا ايات اخرى ثبوت الحد عليه بالله قد مره تروح تجيب لي شنو ايات اخرى يا ايات تجيب لي هذيك الايه اللي قيناها وهي على انه الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه في شهداء فاجلدوا هذا مو من اياتنا احنا اللي الان بصددها انا كلامي من الايات اللي احنا بصددها الايات اللي احنا بصددها والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه إلى آخره فهي ما جالت على أن الزوج يحد حد القذف إذا رمى زوجته بالزنا شلون احنا استفدنا إذا كان يزرع قال لك شنو الدكتور بعد الجواب يزرع أنهى العذاب ايه قرينة احنا الريب عليه مو عليه عليه عدولة في شهادة مدة لوضوحه احسن من هذا شنو ولن يكن لهم جواب تبوك لا ولن يكن لهم شهادة ايه يعني بعبارة اخرى اقول اذا من يثبت عليه الحد هاي الطريقة ماكو داعي الى تعليل انهم القرآن قاعد يعلم الرجاء على انه تعال شنو اشهد اربع مرات اني لمن الصادقين ثم المرة فهي كل ما ابدا اذا من يثبت عليه الحد شنو الداعي الى ذني ذني شنو الداعي وما الى داعي فنحن التعليم هذه الطريقة دليلا على انه شنو اكبر شيء عليه يثبت طبيعي لا يحتمل ذلك الشيء الذي يثبت عليه المحتمل الوجيد سوى حد القدر سوى حد القدر الذي بين في آيات أخرى والذين يرمون المحصنات وبين في تلك الآية فلأجل أنه حد القدر موجود ها بدأت تتعلم تقول على أنه هالطريقة تتبعها حتى ترفع عن نفسك وإلا إذا ما يثبت في حق ماذا حد القدر تعليم هذه الطريقة لغو وبلا فائدة هكذا يقال باعتبار أن تعليم طريقة اللعام وأن الزوج بإمكانه أن يقول أربع مرات كذا ثم في الخامس يقول كذا لا داعي إليه بل يكون لهوا لو لم يكن حد القذف ثابتا في حق الزوج جيد يعني كده زين على اي حال ظاهر الآية الكريمة انا قاعد اعلم شنو الرجال فرد شيء حتى هو يتخلص مو يولا مو حتى يوقع الزوجة في المأزق وإنما حتى يخلص ماذا نفسه من شيء هذا معناه أتوا عليه فرد شيء حتى يخلص نفسه إلا على اي حال هذا شنو الحكم الاول الحكم الثاني هذا الحكم الاول الذي نستفيده من الآية انه حتى القدر يثبت عليه من على الزوج الحكم الثاني الذي نستفيده من الآية لا يقبل الحكم الثاني إن بإمكان الزوج إسقاط حد القذف عن نفسه من خلال لعانه بالطريقة المشار إليها سابقا ثلاثة إن اللعان لا يقبل من الزوج متى ما كان لديه شهود ما بل تنتهي النوبة آنذاك لمن؟ إلى الشهود. ولا يقبل منه اللعان. لقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. والذين يرمون ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم مناسب. إلا أنفسهم مناسب. الحكم الرابع: إلا أنفسهم مناسب. طريقة اللعان من الزوج في هذا الحكم الرابع نستفيد من الآية. طريقة اللعان من الزوج أن يشهد 4 مرات إنه لمن الصادقين. فيما قذفها به ثم في الخامس يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. الحكم الخامس: إذا تم اللعان من الزوج ثبت حد الزنا على الزوجة. هذا شو نستفيد من الآية؟ باعتبار شنو ساعدني شو نستفيد؟ باعتبار أن قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب نقاط يدل على ثبوت الحد عليها، إذا لم تلعن. ويدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها العذاب. شنو؟ أن تشهد فاعل ما ليدرأ. 6: طريقة اللعان من الزوجة. طريقة اللعان 6 حكم الثالث: طريقة اللعان من الزوجة أن تشهد 4 شهادات بكذب الزوج في شهادته، ثم في الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان الزوج كأنه مج. مو بعد. وإن لم تعلل طبيعي هذا، لكن هذا شيء قريب. إن كان زوج من الصادقين. السابع الأخير: إذا تم اللعان من الزوجة سقط عنها حد الزنا. حيث قالت الآية الكريمة: ويدرأ عنها عذابه. نقاط أن تشهد إلى آخره. غد إن شاء الله نتكلم توقفية الصيغة. غد إن شاء الله عنوان بحثنا كتاب النادر واليمين والعقد، الآيات اللي مرتبطة بذلك. نعم محمد.